Thank you. يا قوم ما Thank you. الله أكبر. Bye. Yeah. Oh, here it comes, oh, Thank you. Thank you. Allah'a emanet olun. Thank you. ومنها من لم يصلي لا فرض ولا سنة ويصلي الجمعة ومنها من لم يصلي لا جمعة ولا عيدين ولا صنع ولا عصرة وينهى والدنيا تهلكه على جمع الفلوس جمع النقود ويطلب الصلاة التي هي أول شيء يحاسب عليه العبد يوم القيامة. ومن ومنا من لم يصلي إلا في رمضان، ومنا من لم يصلي بالكلية لا في رمضان ولا في غير رمضان. الصلاة على يمينه والصيام على يساره، الصيام يوسف كما أنفق الله الزكاة وأنفق